المشعوذين وعلى هؤلاء البطالين يوحي إليهم زخرف القول غرورا فيضلهم ويضل بهم خلقا وأقواما كثيرين. يتنزل عليهم الشيطان أي بما يسترقه كما سبق أن مر معنا ويختطفه من السمع من كلام الملائكة ويبلغه للكاهن ويخلق معه 100 كذبة ثم يكون بذلك الضرر على الناس وعلى أتباع الكاهن حيث يتذكرون هذه الكذبة الواحدة ويتذكرون هذه المرة الواحدة التي صدق فيها وينسون كذبه المتكاثر الذي هو بالعشرات بل بالمئات. والكهانة سيأتي الكلام عنها عند المصنف رحمه الله في باب قادم، وهي ادعاء معرفة الأمور المغيبة والأمور المغيبة والأمور التي ليست مشاهدة أو حاضرة لدى الناس من الأمور المستقبلة، فيدعي معرفتها عن طرق عديدة، سيأتي الإشارة إلى شيء منها عند المصنف رحمه الله. نعم. والعلاقة بهذا التفسير ظاهرة من جهة أن جابرا رضي الله عنه فسر الجبت الذي يؤمن به أولئك اليهود بالكاهن، فإذا كان الكاهن طاغوتا فالساحر طاغوت كذلك. وهذا وجه علاقة هذا التفسير بالترجمة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، واجتنبوا أي ابتعدوا عنها، فكونوا في جانب بعيد عن جانبها. وهذا أبلغ من قول اتركوها أو دعوها، فإن الأمر بالترك هو نهي عن مباشرة الفعل، أما الأمر بالاجتناب فيزيد على ترك الفعل البعد عنه وأن يكون الإنسان في جانب بعيد عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا، وهو أبلغ من دعوا أو اتركوا السبع الموبقات، أي كونوا في جانب بعيد عنها. وقوله الموبقات أي المهلكات، المهلكات التي توبق أي تهلك صاحبها في دنياه وأخرى. وسميت الكبائر موبقات لأنها تهلك صاحبها، ولا يترتب على فعله لها إلا الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. ولهذا سميت هذه الكبائر موبقات، أي مهلكات لصاحبها في الدنيا والآخرة. وقوله السبع، قوله عليه الصلاة والسلام السبع، هذه طريقة نافعة جدا في التعليم لضبط العلم وإتقانه، وكثيرا ما يأتي مثل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الطريقة أن من حفظ الحديث فيما بعد لو نسي واحدة منها يتذكر أنه بقي عليه واحدة، لأن عددها سبع، اجتنبوا السبع الموبقات،

جاء تحريمها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هو من الكبائر، من كبائر الذنوب، سواء قتل مسلما حرام الدم أو قتل معاهدا، فكل ذلك من الكبائر. وإن كان القتل مع استحلال لقتله فإن هذا إضافة لكونه كبيرة، فإنه كفر بالله تبارك وتعالى إذا كان يستحل ما حرم الله تبارك وتعالى. قال: اجتنبوا السبع الموبقات: السحر، الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. وأكل الربا، وأكل الربا المراد به تعاطيه، وأكله هو وجه من وجوه تعاطي الربا. ففي الحديث دلالة على أن الربا من كبائر الذنوب، وأنه من الموبقات المهلكات، وأنه من المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى على عباده، وأذن سبحانه وتعالى في كتابه بمحاربة متعاطي الربا والمتعامل به، وأنه قد أذن بحرب من الله ورسوله بتعامله بالتعامل الربوي في أمواله وكسبه وبيعه وشراءه. وأكل مال اليتيم أيضا هذا من الكبائر التي حرمها الله تبارك وتعالى، أن يأكل مال اليتيم، وقد أمر بتوليه وحفظه ورعايته والعناية به. فمن أكل مال اليتيم مستغلا ضعف اليتيم وجهله وقصوره وعدم درايته، فإنه يكون بهذا الأكل لمال اليتيم مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الإثم. نعم. قال: والتولي يوم الزحف. قال: والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف، يوم ملاقاة العدو والتقاء الصفين. قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله. فالتولي يوم الزحف يعني الرجوع عند تلاقي الصفين، هذا من كبائر الإثم، إلا أمرين استثناهما الله تبارك وتعالى في الآية: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يعني إذا كان رجوعه هو من أغراض القتال، القصد منه القتال نفسه لا التولي والفرار، فإنه لا شيء عليه، كأن يفر من جهة إلى جهة أخرى بحاجة إلى مجيئه، متحيزا إلى فئة، أو متحرفا لقتال كنوع من الدهاء في الحرب، يرجع قليلا ليكر على الأعداء ويقابلهم من جهة أخرى، فهذا لا شيء عليه. أما الذي يفر من الزحف عند تلاقي الصفين وتقابل الفئتين فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم. نعم. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهذا أيضا كبيرة من كبائر الإثم. قذفهن أي رميهن بالفاحشة والزنا. قذف المحصنات، والمراد بالمحصنة هنا العفيفة البريئة البعيدة عن الفاحشة، بكرا كانت أو ثيبا. والمحصنة هذا الاسم يطلق له إطلاقان، يطلق ويراد به المتزوجة، يقال محصنة أي متزوجة وبكر، ويطلق إطلاق آخر يراد به العفيفة، سواء كانت بكرا أو ثيبا، يقال عنها محصنة أي أحصنت فرجها وصانت نفسها

ولا يعرض عليه التوبة وإنما يقتل مباشرة. فإن كان صادقا وتاب بينه وبين الله تبارك وتعالى فمن تاب تاب الله عليه أيا كان ذنبه ومهما كان جرمه. نعم. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. ثم أورد هذا الأثر في قتل السحرة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرويه بجالة بن عبده رحمه الله يقول كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة أي من ظفرتم به من السحرة رجالا أو نساء فاقتلوا. ولم يذكر الاستتابة ولم يذكر الاستتابة. قال وقتلنا 3 سواحر وقتلنا 3 سواحر يعني لما وصلهم كتاب عمر أخذوا يتحرون ويتتبعون فوجدوا 3 من السحرة فقتلوهم. نعم. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وصح عن حفصة أي زوج النبي رضي الله عنها وارضاها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فأمرت بأن تقتل فقتلت. نعم. قال وكذلك صح عن جندب الأزدي رضي الله عنه أنه أيضا قتل ساحرا وأمر بأن يقتل فصح عنه ذلك. فاجتمع لنا من الآثار عن الصحابة في قتل السحرة عن عمر وعن حفصة وعن جندب وأيضا جاء عن غيرهم في هذا المعنى مثل عثمان وابن عمر وآخرين من الصحابة. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أحمد أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن 3 أي صح عن 3 أو جاء عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي قتل الساحر. والمصنف رحمه الله في هذه الترجمة بيّن أولا الوعيد للساحر وعقوبته وأنه لا خلاق له عند الله وبيّن أن السحر من الكبائر ثم بيّن ما روي أن حد الساحر ضربه بالسيف ثم ختم بهذه الآثار عن الصحابة في أن الساحر إذا وجد قتل. نعم. قال وفي مسائل الأولى تفسير آية البقرة. قال فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة قول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقد مر معنا تفسيرها. قال الثانية تفسير آية النساء. الثانية تفسير آية النساء أي قول الله تبارك وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد مر معنا تفسيرها ولا سيما من خلال الآثار التي أوردها المصنف رحمه الله في الترجمة. قال الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما وقد نقل المصنف رحمه الله بعض تفسيرات السلف وبيان الفرق بين الجبت والطاغوت. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. واقرأوا هذا في الأثرين. أثر عمر رضي الله عنه قال الطاغوت الشيطان وجابر قال الطواغيت كهان والشيطان من الجن والكهان من الإنس. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي. الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي

كافر بالله، ولا يمكن أن يتعلم السحر إلا بالشرك بالله، لا بد لتعلمه من التقرب للشياطين ونبذ القرآن الكريم، وكل من ذلك كفر بالله تبارك وتعالى. هذا السائل يقول: حججت متمتعا وكنت أستطيع الهدي، ولكن كان علي دين فلم أذبح وصمت، فهل عملي هذا صحيح أم يلزمني أن أذبح الآن؟ إذا كان الدين الذي عليك يستغرق المال الذي هو مخصص للهدي، فتقديمك هذا المال لقضاء الدين هو الصحيح، عملك هو الصحيح. أما إذا كانت أمورك ميسورة والمال الذي للهدي عندك ما يزيد عليه في قضاء الدين، فإنك انتقلت إلى الصيام مع قدرتك على الهدي، فلا يكون العمل حينئذ صحيحا، لأن لا ينتقل إلى الصيام إلا عند عدم القدرة على الهدي. هذا السائل يقول: كيف نرد على من يستدل بحديث بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بجواز التبرك بالأتربة؟ ليس في هذا تبركا بالأتربة، وإنما هذا وسيلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم للاستشفاء وطلب الشفاء من الله تبارك وتعالى، والبركة لا تطلب من الأتربة، وإنما تطلب من الله تبارك وتعالى، فالبركة منه وتطلب منه عز وجل. نعم. وهذا سائل يقول: ما حقيقة هذه المقولة أو تقديس البقع ككربلاء المقدسة وغيرها من الأماكن؟ وهل هناك في الإسلام أو في السنة ما يدل على تقديس الأماكن؟ تقديس الأماكن هذه الكلمة يطلقها بعض الناس وله فيها معاني فاسدة، بل ربما تصل إلى أفعال شركية منكرة وبدع وضلالات تحت مسمى تقديس المكان، وأنه مكان مقدس فيمارس فيه أنواع من الضلالات والبدع والانحرافات تحت هذا الاسم التقدير. وقد يطلق ويراد به معنى صحيحا، أي أن المكان له حرمته وله احترامه، فالمدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وحرم الله تبارك وتعالى مكة، فيراد بالقدسية هذا المعنى. وقد يطلق بعض الناس القدسية ويريد بها أمورا محرمة وأمورا باطلة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل لبس السراويل الضيقة للرجال محرم أم مكروه؟ إذا لبس الرجل سروالا أو بنطالا ضيقا يصف العورة ويحجمها فهذا حرام، لا يجوز له أن يلبس ما يحجم عورته أو يصفها أو يحجمها، فإذا كان بهذه الصفة فإنه محرم. أما إذا كان واسعا فضفاضا لا يصف العورة ولا يحجم العورة فلا شيء عليه في لبسه. تقول: هل من يقص من لحيته يعد ممن يحرقها، أو نقول عنه أنه عافٍ للحيته؟ إعفاء اللحية بإرخاء اللحية، إعفاؤها بإرخائها، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة الأمر بتوفير اللحية، توفير اللحية بإعفائها وإرخائها. وقد عد أهل العلم أن من المثلة قص اللحية القص الشديد أو حلق بعضها وإبقاء بعضها، عد ذلك بعض أهل العلم من المثلة، أن يقص اللحية القص الشديد أو يحلق بعضا ويترك بعضا، فهذا منافي لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفائها وتوفيرها، قال: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، أكرموا اللحى. نعم. هذا السائل يقول: أنا رجل من طاجكستان، أسأل عن حكم من يستقرض من البنك مالا وعند السداد ترد المبلغ المقترض مع دفع زيادة نسبية مقابل هذا القرض. هذا الذي مر معنا في الحديث تحريمه، وأنه من الكبائر أكل الربا، فهذا مال ربوي محرم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه قاعدة من القواعد التي ذكرها العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا المال لا يحل. نعم. وهذا السائل يقول: ما حكم النشرة؟ وهل صحيح أنه يجوز أنها تجوز وقد أفتى الإمام أحمد بن المسيب وغيره؟ لم يفتي الإمام أحمد بن المسيب وغيره بصحة النشرة هكذا على الإطلاق، وإنما النشرة وهي حل السحر عن المسحور لها طريقان: حله بالقرآن والدعوات الماثورة والرقى المشروعة، وحله بإتيان السحرة، وهذا الثاني محرم لا يجوز. وقد عرفنا أن الساحر إذا ظفر به يقتل، لا أن يذهب إليه ويطلب منه حل السحر، وإنما يقتل إذا ظفر به، هذا حده وهذا حكمه في دين الله تبارك وتعالى، فلا يحل إتيان السحرة ولا لحل السحر، يحرم ذلك، وحل السحر لا يكون مشروعا إلا بالقرآن والذكر والدعوات الماثورة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله قريبا بابا عظيما في هذا الأمر، عنوانه: باب ما جاء في النشرة، وبين في تلك الترجمة الأدلة وكلام السلف رحمه الله في بيان ما يتعلق بها. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.